خارجي بين أن هذا كان إيه؟ كلم. ها؟ شوف لي في بين في كلام خارجي بين أن هذا كلام إيه؟ كلم. فهمتم؟ عندما نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول في مثلا قصة موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. طيب هذا الكلام الذي أتكلم به الآن هذا كلام ربنا يقص قصة هذا سيدنا موسى. من حيث القصة من حيث الكلام لو لم يكن من كلام الله مش ممكن هذا الكلام هذا كلام قصة سيدنا موسى. لو لم يكن هذا الكلام من كلام الله مش ممكن أن نقول هذا كلام صدق أو كذب. واحد يقول فلان قال فلان يفعل كذا وفعل به فلان وقل له كذا وكذا. هذا نظام الكلام ذات الكلام نفسه ذات الكلام نفسه هل يوصف بصدق كذب أم لا؟ لكن نحن قلنا أنه صدق لأن الله هو الذي أخبر به. إذا نحن قلنا أنه صدق ليس لذات الكلام ولكن لشيء خارج عن إيه؟ أن المخبر به هو ربنا. لو أتى إنسان أتى نحن لا نعلم هل في نبي يأتي بعد النبي أم لا، لا نعلم ذلك. وأتى إنسان قال أنا نبي. هنقول لذات الكلام قد يكون كم إيه؟ صدق أو كذب. ولكن لما علمنا شيء خارج عن ذات الكلام، لما علمنا أنه لا نبي إلا بعد النبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما علمنا أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك أن هذا كان إيه؟ كذب، صح؟ لأن واحد يقول لك أنا إيه؟ أنا نبي، أنت كذاب، ليس لأن كلامك لا يحتمل الصدق، ولكن لأن كلامك بذاته، ولكن في شيء خارج عن كلامك علمنا به أن كلامك إيه؟ ولهذا نستطيع أن نقول الآن أي إنسان يقول أنه نبي فهو كاذب ليس لأنه لأن فلان قال أو فلان قال لكن لأن الكلام لا يحتمل ذلك. عندما نقول مثلا أن الشمس تشرق أن الشمس الآن رأيتها تغرب من المشرق أو أقول مثلا أن السماء أسفل الأرض أو أقول مثلاً أن الصوت هذا يمكن أن يصل إلى النساء بدون ميكروفون ويصل بأقوى مما يصل به بالميكروفون. كل الكلام هذا كذب ليس لذات الكلام لأني عندما أقول لك أن الصوت يصل إلى هناك دون ميكروفون هذا الكلام يحتمل قد يكون في شيء. لكن لما علمنا أن هذا مستحيل عقلا مستحيل كيف يصل الكلام بصوت هادئ يصل إلى النساء في الداخل بأقوى من صوت الميكروفون هل ينفع هذا؟ عقلا يستحيل. يبقى نحن الآن حكمنا على هذا الكلام أنه كذب ليس لذات الكلام لكن في شيء خارج بيننا أن هذا الكلام إيه؟ يعني معنى ذلك يا أخوان أن كما قلت الأول حتى ندخل جزء قلنا أن الكلام يوصف بالصدق أو الكذب. لو من حيث صفة الكلام الصدق والكذب ينقسم إلى قسمين خبر وإيه؟ وإنشاء. طب إحنا الآن لما ندرس هذا في أصول الفقه؟ لما ندرس هذا في أصول الفقه؟ سأقول لكم بعد أن أجدد نفس الكلام إلى خبر وإنشاء. ولكن عموما فأصول الفقه تبحث في ماذا؟ في الكلام. أصول الفقه أي تبحث في كلام الله وكلام إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف ما هو الكلام وما أقسام الكلام وما مدلولات الكلام حتى نستطيع أن نبحث أصول إيه؟ الفقه. وعندما يكون لك الأمر يكون موجود لا بد أن يكون الأمر هذا يعني كيف يكون في اللغة أن هذا أمر. طب الأمر هذا أقسامه كيف يكون؟ هل فقط واحد يأمر واحد أم ممكن المصدر يأتي الأمر أم ممكن الكلمة تأتي الأمر؟ فإذا لا بد أن نبحث في إيه؟ في أجزاء الكلام حتى نصل إلى مدلول الكلام لأن مدلوله هو الذي يصل بنا إلى القواعد الشرعية. فأنا أقول يا أخوان الآن الكلام ينقسم من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى قسمين ها خبر وإنشاء. الخبر هذا ما يخبر به قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. عندما أقول لك أيمن رشدي في